نعم. لا معرفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب إيش؟ ولا تكن كصاحب الحوت. يعني أنه لم يسأل، لأن الله قال فاصب لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لأن يونس عليه السلام ما صبر، هاجر وترك قوم قبل أن يذل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.